والحكمة في ذلك أنه تعالى يزيح بها عللهم، يعني ما يريدون معرفة سببه ومعرفة علته، معرفة السبب والعلة فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. ففي أشياء الإنسان يكون العقل قاصرا عن فهم العلة أو فهم الحكمة، فالرسل جاءوا لبيان ذلك. وعرفنا معنى الرسول ومعنى النبي في بداية الكتاب. وفي إرسال الرسل حكمة، أي مصلحة وعاقبة حميدة. قلنا مذهب أهل السنة أنهم ينفون العلة لا ينفون الحكمة. الحكمة مترتبة إلا أنها ليست باعثة، هذا هو الفرق بين الحكمة وبين العلة. العلة هي الباعثة، يعني مثلا أنا أريد كرسي للاستراحة ويعني الإكمال أو أستطيع يعني أن أصبر، بخلاف عدم وجود الكرسي أو السرير، لأن الإنسان العلة في صناعة أو في التفكير هناك علة باعثة حتى هي الانسطاح حتى ينام عليه الإنسان. أو مثلا إنسان يحفر بئر، في علة تبعثه وهي استخراج الماء. إنما الحكمة ليست باعثة، ولهذا الحكمة قد تخفى علينا، قد نعرفها وقد لا نعرفها. فأفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل عند أهل السنة والجماعة، لكن يترتب عليها مصلحة وعاقبة حميدة. وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال، طبعا هذه العبارة احنا تكلمنا فيها أن الله تعالى لا يجب، لو كان الوجوب هنا بمعنى أن الوجوب العقلي بمعنى عدم الانفكاك غير صحيح، ده مذهب المعتزلة. وإن كان الوجوب الشرعي بمعنى أنه يأثم لو لم يفعل، هذا أيضا لا يتوجه إلى الله، لأنه ليس فوقه أحد يوجب عليه حتى يكون تعالى آثما بترك هذا الشيء. فلا صح أن يكون لا وجوب عقلي ولا وجوب شرعي. فخفف العبارة فقال بمعنى أن، يعني ده يعتبر بمعنى، يعني شرح كلمة المراد بالوجوب، لأن الوجوب ليس هو اتجاه ومذهب أهل السنة، إنما المشهور عند أهل السنة أو يكاد يكون المجمع عليه أن إرسالهم جائز لا واجب، إرسالهم تفضل ورحمة، أو تفضل ونعمة، تفضل ورحمة. لما قالوا في بل بيقول بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضي، يعني الحكمة هي التي توجبه، بمعنى ترجحه، لا بمعنى أنها يعني ده يعتبر كأنه يعني تأثر به بمذهب الاعتزال. ليه؟ حتى ولو قلنا أنه في اتجاه يخفف يقول أنه المعتزلة لا يوجبون على الله أو لا يقصدون بالوجوب سوى أن ترك الواجب قبيح وهو مخل بالحكمة، ليس الوجوب يعني الإلزام، يعني في إمكانه تعالى أنه لا يرسل، ولكن هذا يتركه، يعني لا يفعله لقبحه، يعني كأنه ترجح الإرسال. لكن العبارة أيضا موهمة، فالرأي الصحيح الصواب أن البعثة أو إرسال الرسل لطف من الله سبحانه وتعالى يحسن فعله ولا يقبح تركه، لكنهم قالوا لو تركه لكان قبيحا. طبعا عندهم يجب على الله تعالى ترك القبيح وعندهم قاعدة الصلاح والإيه، فيعتبر الكلام ده توسيع لفكر الاعتزال، يعني كأن بنوسع لحد ما نستطيع أن نحن نهضم أو نقبل الرأي، لكن لا نقبله مهما خفف. فإحنا مش عاوزين نقوله أنه توجبه الحكمة بمعنى تقتضيه بمعنى ترجحه، خلينا بعيد عن كلمة الإيه الوجوب، إحنا مع الإيه مع الجواز. ولهذا قال إيه بمعنى أن قضية الحكمة تقتضي يعني تستلزمه يعني توجبه لما فيه من الحكم والمصالح. صحيح فيه حكم وفي مصالح، إلا أنه لا يجب على الله تعالى شيء، هو منزه وليس بممتنع، يعني هو ذهب إلى الوجوب لكن بمعنى أخف من إيه من المعنى الاعتزالي. ثم قال وليس بممتنع كما ذهبت من السمنية والبراهمة. طبعا في شرح المقاصد يبين لنا أن البراهمة لا ينكرون الرسالة أو البعثة، إنما إيه يقولون بأنها ليست هناك حاجة، يعني إذا كان ما معنى أنها إيه ممتنعة، ليس الامتناع يعني هو الاستحالة، وإنما أرادوا اللازم، يعني في ملزوم وفي لازم، يعني هي ما الذي يلزم من كونها ممتنعة؟ أنها لا تقع، فأرادوا بالامتناع عدم الوقوع مش عدم الجواز. ليه؟ ده البراهمة، يعني كأنهم ينكرونها لعدم الاحتياج إليها لا لاستحالتها. ده الكلام اللي وضحه فين في شرح المقاصد، أنها إيه ممتنعة، يعني إيه؟ يعني غير واقعة. ليه؟ لأنه لا يحتاج إليها، بل ثبت أنهم يعترفون البراهمة بنبوة آدم وبنبوة إبراهيم فقط، ولكن يقولون العقل يستطيع إدراك أي شيء، فنحن لا نحتاج إليه. كما زعمت السمنية والإيه ولا بممكن يستوي طرفاه. هي معنى ممكن يستوي طرفاه، يعني أمر الرسالة ممكن، يعني يجوز أن الله تعالى يرسل لنا رسل ويجوز أن لا يرسل، فالطرفان مستويان، يعني الإرسال وعدمه، كما ذهب إليه بعض المتكلمين، يقصد مين؟ الأشاعرة. وضعت الإيه الموضوع. فأولا تكلم عن إيه؟ عن حكم إرسال الرسل وبين إيه الرأي فيه، ثم تكلم بعد الحكم سواء كان واجب أو جائز أو غير ذلك، تكلم على وقوع، يعني ما يترتب على ذلك وهو وقوع الإرسال وفائدة الإرسال وكيف يثبت الإرسال. تكلم على الوقوع والفائدة وطريق الثبوت وتعيين بعض من ثبتت رسالته، لأنه لا يستطيع تعيين الكل، لأن الله تعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم إيه ومنهم من لم نقصص عليك. وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر، يعني الرسل من البشر إلى البشر، تمام، لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب، يعني مبشرين في الرسل انحصرت يعني رسالتهم فيه في التبشير والإنذار، مبشرين لأهل الإيمان وأهل الطاعة، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان، وهكذا. فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه. يعني هل العقل يمكن أن يصل من غير الرسل أن أهل الإيمان وأهل الطاعة لهم الجنة ولهم ثواب في الآخرة، وكذلك أهل العصيان لهم النار وعليهم عقاب؟ لا يصل العقل إلى هذا. كيف يعني العقل يدرك أمور الآخرة؟ فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه، وإن كان يمكن العقل يصل إلى هذا، لكن يحتاج إلى أنظار دقيقة، يعني فكر واحد بعد واحد بصعوبة، وقد يصل وقد لا يصل. يعني ممكن العقل يدرك أنه في ثواب في دار أخرى، لكن لا يستطيع تعيينها ولا وصفها، لأن هذه كلها غيبيات. ولذلك قال وإن كان، يعني وإن كان العقل له طريق إلى هذا فبأنظار دقيقة، يعني يمكن يكون في كل دولة واحد، أو في كل 100 سنة واحد يصل إلى هذا، ولا يتأثر إلا لواحد بعد واحد. وبعدين بيقول إيه؟ ولقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. يعني في كثير من أمور الدنيا، المعاملات، الزواج، الأحكام اللي هي الدنيوية، لا نستطيع أن نهتدي إليها، وإلا كل إنسان حيعمل له شرع مخصوص به. لا نستطيع أن نصل بعقولنا إلى نظام يصلح لإيه؟ لشؤون الدنيا والدين. فإنه تعالى خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب والعقاب وتفاصيل أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني. نتكلم الآن على إيه؟ على أمور الدنيا وإيه؟ والدين، مما لا يستقل به العقل، وكذا خلق الأجسام النافعة والضارة. يعني في أجسام مخلوقة ضارة، في أجسام نافعة، ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتها، لأنه جاء الدين بتحريم أشياء من أجل مضرتها، ويعني إباحة أشياء من أجل المنافع. وهذا لا يمكن، يعني مسألة التحريم في قل مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا لو تركت العقل لا يكتشف يعني ما فيها من منافع أو مضار حتى يهتدي بشيء. وكذا جعل القضايا منها ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد. يعني مثلا الأمر اللي هو الممكن في العقل، كل ما يستطيع العقل أن يقول بأنه ممكن، لكن لا يجزم. يعني لو سئل العقل من غير أنبياء هل في دار أخرى فيها حساب وفيها عقاب، فالعقل يقول أن هذا في دائرة الإمكان، لكن هل يستطيع أن يعين على سبيل الجزم؟ يعني هو قال عن الدار الآخرة إنها محتملة الوجود وعدمه، طب كيف تجزم؟ هل تقول نعم أو تقول لا؟ يقول لك لا أقول نعم ولا أقول لا، فيظل الأمر على على الإمكان. وهناك أمور منها ما هي واجبات وممتنعات لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبحث كامل. هذا الشرع في رحمة، يعني جاءنا وأخبرنا بما هو واجب، يعني لا يكون خلافه أو بما هو مستحيل لا يكون وقوعه. وهذا لو أنه ترك العقل احتاج إلى بحث كبير طويل، بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه. فكان من فضل الله ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يلا شمعنا المعجزات. وأيدهم أي الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات، جمع معجزة. إن كلمة معجزة تنقض يعني تلغي يعني تخالف قانون العادة، هذه هي الإيه؟ المعجزة. يعني العادة أن النار حارة ومحرقة، فتأتي المعجزة لتنقض هذا الناموس فتجعل النار باردة، أو النار يعني منعشة، كوني إيه بردا وسلام. العادة الشمس تطلع من مشرقها، فتأتي المعجزة لنقض العادة فتكون من مغربها أو من جهة أخرى، وهكذا. فالمعجزة المعجزات جمع معجزة، كلمة معجزة اسم وليست وصف، لأنه لو كانت وصفا كان بقيت معجز، أمر خارق للعادة، والأمر الخارق للعادة معجز، يوصف بأنه معجز. فلماذا وضعت التاء معجزة؟ هذه ليست تاء الايه؟ التأنيث، لأن المعجزة ليس فيها مذكر ومؤنث، وهذه التاء تسمى ايه؟ وليست تاء الايه؟ الوحدة، لأن كلمة معجزة جنس، وإنما هي التاء الفارقة بين الوصفية والعلمية. يعني من غير التاء تكون وصفا للأمر الخارق، والتاء جعلتها إيه؟ جعلتها اسما للخارق. فهذا الأمر الخارق للعادة اسمه إيه؟ اسمه معجزة، فأصبحت كلمة معجزة علم. فالتاء هي تسمى التاء الفارقة بين الوصفية وبين الإيه؟ وبين العلمية، بخلاف التاء لما نقول إيه؟ تمر ونقول تمرة، أو شجر ونقول شجرة، هذه تسمى تاء الوحدة. فالشجر ده جمع شجرة، شجرة واحدة، تمرة يعني الواحدة، مفهوم؟ تسمى التاء إيه؟ تاء الفارقة. عندنا هي تاء للتأنيث، وعندنا تاء للوحدة، وعندنا تاء ليه للفارق الفارقة، وعندنا تاء تاني تسمى ايه؟ ها قول، تاء المبالغة زي علامة. تاء للمبالغة. وهي أمر يظهر بخلاف العادة. إذا تعريف المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين. يعني مدعي النبوة، في ناس هتنكر عليه، في ناس هتكذب، في ناس هتتهمه بالجنون، فيعمل إيه؟ هو على حق وهو مرسل، وهو والمعجزة تأييد له. فهذا الأمر الذي يظهره الله تعالى على يده مخالف للعادة يظهر على يد مدعي النبوة عندما يتحداه، أو عندما يتحدى المنكرين، لأن التحدي من الطرفين، هو يتحداهم للإثبات وهم يتحدونه للنفي. يبقى عند تحدي المنكرين، يعني عندما هو يتحدى المنكرين على وجه، يعني كيف يتحداهم؟ يعني جاء بمعجزة، يعني هذه العصا انقلب الثعبان أو أظهر لهم شيء خارق وفي الحقيقة أظهره الله تعالى على يديه، فيقول للمنكرين إن كنتم لا تعترفون ولا تقرون برسالتي إليكم فهذا الأمر الخارق اللي هو المعجزة أتحداكم أن تأتوا بمثله. يبقى إذن ما معنى التحدي؟ التحدي معناه المباراة والمعارضة، يعني يطلب منهم معارضته، يعني يقول لهم هيا أروني يعني شطارتكم وأروني أفعلوا مثل هذا الأمر، فإن عجزوا وهو بشر مثلهم إذن فهذا الفعل الخارق إنما هو تصديق لي في دعواي، وإلا فأتوا بدليل أن الكفار أو المشركين لما أنكروا أن القرآن من عند الله قال لهم إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا هو إيه؟ التحدي، وأخبرهم بأنهم لا يقدرون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد تعالى هنا أجل. على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعني قلنا إيه المراد، إيه معنى التحدي؟ يعني المباراة اللي احنا سمينا المباراة، ان كل واحد بيتحدى عشان اسمع كده مباراة كرة القدم، ايوه في اي كرة قدم الكرة بيبقى في ايه تحدي، خلاص انت بتقول ان انا لست خلاص اعمل يعني نفسي، فاسم التحدي يعني المعنى يعني المباراة والمعارضة، يعني يطلب منهم معارضة له أو يطلب معارضته وهم لا يقدرون فيلزمهم العجز. طب ايه الفائدة؟ قال لك العجز يعني معناها لا بد من التسليم، أنت الآن عجزت يبقى أنا صادق فيجب أن تتبعني ويجب أن تسلم لي. وليس المراد في بعض الناس يفهم إنه جميع المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد الأنبياء والرسل فيها إيه، في نفس المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعارضوه، لا هذا لم، لو احنا تتبعنا معجزاته كثيرة إيه منها كلام الله. طب مثلا معجزة انشقاق القمر أو معجزة تسبيح الحصى، هل طلب النبي من المشركين أن يعارضوا؟ هل تحداهم؟ التحدي لا نجده، لو تتبعنا كذا المعجزات كلها لا نجده إلا في إيه القرآن الكريم، قال لهم إيه فأتوا بسورة أو بعشر سور أو فليأتوا بحديث مثله. ولماذا قال التحدي يكون بسورة؟ قال هاتوا آية، مع أنه في آية أطول من السورة، يعني في آية طويلة زي آية الدين مثل إنا أعطيناك الكوثر عشر مرات مثلا أو أكثر، وأكبر من سورة قل هو الله أحد في ال، فالآية لا يصح بها التحدي، التحدي يكون بسورة. ليه؟ لأنه السورة فيها تركيب، فيها مبتدأ فيها خبر فيها جملة، أما الآية ممكن تكون كلمة أو تكون أحرف، مثلا إيه مدهامة آية والضحى آية، فلا يقع التحدي إلا به بتركيب في النظم والأسلوب. أما الآية ممكن تكون كلمة واحدة آية، حاميم عايسين آية قاف صاد مثل ألف لام ميم، فلازم يكون بيه بصورة، يعني فيها إيه جمل فيها تراكيب في فيها أسلوب معجز. سورة ما في السورة آية واحدة، السورة يمكن على الأقل ثلاث آيات أو أربع آيات. مش كده أقل حد في التحدي ثلاث آيات يعني؟ لا إحنا نقول سورة، حتى لو كانت السورة آيتين مثلا يعني تكون سورة لا تكون إيه آية، لكن لا نقول إنه ثلاث آيات، لأنه بس ما فيش سورة أصلا أقل من ثلاث آيات. سورة الكوثر كم آية؟ ثلاثة. وسورة الإخلاص أربعة. طب سورة الناس كم آية؟ ستة. ستة. ست آيات. اقرأ. هاي قد يعدك، لو سألتك على البقرة هتفتح المصحف. وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة. نعم، بس احنا سألنا سؤال، قلنا ايه التحدي ده، هل المقصود عشان نفهمه صح انه يكون مقترن بالمعجزة؟ لو قلنا كده يبقى ما فيش غير معجزتان فقط اللي فيهم تحدي، اللي هم القرآن وتمني الموت لبني إسرائيل. قل يا أيها الذين هادوا، شوف في القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قل يا أيها الذين هادوا لليهود، تحداهم بأنهم إيه يتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم ولن يتمنوا، يعني ده تحدي، ده القرآن بيقول لا يمكن حيحصل ولا يتمنونه أبدا، ولتجدنهم أحرص الناس على حال. فهنا لو كانوا صادقين كانوا إيه تمنوا الموت، لكنهم لم يتمنوا ولن يتمنوا ولا يتمنوا، يبقى إذن ده إيه تحدي، يبقى دفين المعجز، يبقى كده معناها لو قلنا إنه التحدي شرط في المعجزة يبقى ما فيش معجزات إلا إيه معجزتان، مع إنه إحنا بقول المعجزات كثيرة لا عد لها ولا حصر، ده المعجزات عجيبة. يعني لو أنت حبيت تبحث يعني في كتاب مطبوع مجلدين اسمه إيه معجزات الحجة الله على العالمين في معجزات السيد ده مجلدين، ولم يجمع كل فيش حد حصل المعجزات، قال إنها 20-50 ألف. ده الإعجاز تجده في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذاته كده وعيشته بين أصحابه وشبابه ونشأته كانت إعجاز، يعني لأنه ما شفنا حد نشأ بهذه النشأة غير عادية. كذلك يعني قبول الناس له واجتماع الناس حوله بهذه الكسرة، وأنهم يفتدوه بأنفسهم وأموالهم وأنهم يحبونه، وهذا الحب اللي هو ده إعجاز، ما فيش حد الناس حبته ولا تعلقت به ولا فرحت به مثله، بدليل أنه في صلح الحديبية رأى المفاوض من قريش رأى أشياء عجيبة، أول ما يضخم يتنخم نخامة أو يبتدرون يدلكون بها وجوههم، إذا مثلا يعني أشار إليه كأنهم يعني وهو يتكلم كأن على رؤوسهم الطير، تعظيم عجيب. قال والله أنا رحت إلى كسرى وذهبت إلى قيصر وإلى النجاش فلم أجد أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم محمد أصحاب محمد له، وإنهم ليموتون دونه. وواحد خير عذبه أهل مكة عذابا شديدا وقالوا له هل ترضى أن تكون في مأمن أو بين أهلك وإن محمدا مكانك، يعني في التعذيب، قال والله ما أرضى ورسول الله يصاب بشوكة. هذا إعجاز، يعني تربية إخلاص انتشار دين تأييد، كل يعني معجزات لا تنحصر. يبقى إذن ما المقصود بكلمة إيه أنها مقرونة؟ الاقتران ليس بنفس المعجزة وإنما بدعوى الرسالة. يبقى في هذه الحالة كل المعجزات ظهرت هو رسول، يعني في فترة الرسالة أو فترة النبوة، ف فهي كده مقرونة بالتحدي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر خارق يقول للمنكر إن كنت مكذبا برسالتي فأت بمثل ما آتي به. فيبقى هنا كل المعجزات ها الرسول أظهرها الله على يديه بصفة إيه؟ صفة إنسان عادي ولا رسول؟ صفة رسول، جاية مقرونة بدعوة الرسالة. فالتحدي موجود بلسان الحال مش بلسان المقال، مش في كل مرة يقول للمنكر اعلى، هذا لم يأتي إلا في القرآن فقط أو في تمني الموت. نعم. وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. يعني يجيبها لهم على وجه لا يستطيع المنكر أن يأتي بمثله. لا مفرد واحد مثلا يعني في بلدة أو مش أيام سيدنا محمد أنبياء السابقين في أكثر من نبي، ففي واحد جاء بمعجزة إيه مثل معجزة النبي الآخر، بس لازم يكون بيجي يأتي بمثلها على وجه المعارضة. فاللي بيجيب مثلها لو كان ثلاث أنبياء وجاءوا بمعجزات متماثلة، هذا للتأييد وليس للإنكار، لأنه لا يتصور المعارضة من نبي آخر نبي. يعني كأنه تعزيز، يعني لأنه لا يتصور المعارضة من الأنبياء لبعضهم. وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله ولما بان الصادق في دعوة رسالة، يعني كأنه المعجزة توجب على المنكر القبول. طيب فإن لم يقبل كان معاندا فلا يصلح له إلا السيف. وعند ظهور المعجزة بس متى يكون السيف؟ بعد مقامة الحجة الدليل ورأيته والمستند وعلمته. تنكر يبقى أنت كذا، ليس الأمر إلا قطع الرقبة، بس بعد البيان مش من الأول، لأن الأول قد يكون معذورا، إنما تبين الرشد من الغي، تبين الحق، وأنت لم تقبل إذا أنت معاند. خلاص كده. وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة. يعني سؤال هنا، لما تحصل المعجزة يحصل الجزم عند المنكر بصدقه بطريق جري العادة، يعني جرت العادة إنه بمجرد ما تظهر المعجزة ويعلمون عجزهم عن معارضتها يعلمون صدق هذا الرسول، عادة كذا جرت العادة بكذا. لأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة، يعني بمجرد ما تظهر المعجزة يخلق الله تعالى العلم بصدقه، فليس أمام، خلاص علموا بصدقه، خلق العلم بصدقه، لكن مش خلق التسليم، لا ده هاي اختيارية دي. فقد يعلم أنه صادق ثم ينكر، ولهذا قال تعالى إيه قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون صدقك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى الله تعالى خلق في قلوبهم العلم بصدقه، لكن لم يذعنوا، لم يقبل، اختاروا الإنكار، اختاروا الكفر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا يعني اختاروا الضلال. لأن الله تعالى يخلق العلم بالشرك عقيب ظهور المعجزة، وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه. لما قال هذا وإن كان عدم خلق العلم، يعني معناها عاوز يقول لك إنه دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة عادية. ليه؟ لأن الله تعالى خلق العلم في قلوب المنكرين بصدقه، وكان ممكن لا يخلق، فلو كان لا بد يبقى هنا الدلالة إيه عقلية، إنما هي دلالة عادية بمعنى أنه يمكن أن يخلق الله تعالى وعدم خلق العلم ممكنا في نفسه، زي ما احنا درسنا في المنطق أنه دلالة المقدمات يعني ارتباط المقدمتين بالنتيجة أو ظهور المقدمة عقب ظهور النتيجة عقب المقدمتين دي عادية، مش كده؟ وفي دلالة المقدمات دي على النتيجة دي خلاف آتي فقيلة عقلي أو تولد أو واجب، مش كده؟ والأول تولد عقلي وعادي، والأول المؤيد حسب رأي الشيخ، لكن المؤيد هو أنه عادي، يعني بمعنى أن الله يمكن أن يخلق وممكن أن لا يخلق، تمام؟ وذلك كما إذا ادعى أحد بمحضر من جماعة، يعني هو أراد أن يريك الصورة، يعني عاوز يشرح لك دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة، فبيقول لك إذا ادعى أحد بمحضر من جماعة، جماعة زيكم كده موجودين، وبعدين مثلا أنا ادعيت بإيه أمثل بنفسي، ادعيت أن إيه الله تعالى أرسلني إليكم، تمام كده؟ ادعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك أو في ملك معين في بلدة أخرى أرسلني إليكم، تمام؟ وهذا الملك كان حاضرا، يعني الملك موجود يحضر الدرس معنا وهو لا يتكلم، وأنا ادعيت أنه أرسلني إليكم، ثم قال للملك أنا مثلا اللي بدعي أني رسول هذا الملك، إن كنت أقول له إن كنت صادقا يعني فعلا أنت أرسلتني، فخالف عادتك، وعادة الملك أنه إذا دخل في المجلس يجلس ولا يقوم إلا بعد أن ينفض المجلس، فأنا قلت له إذا كنت أنا صادق خالف عادتك، يعني قم من مكانك 3 مرات، يعني يقوم كذا ثم يجلس ثم يقوم 3 مرات بحسب ما قلت، ففعل الملك ذلك لأنه سمع الكلام ويعلم أني صادق ففعل ما قلت. فإذا ما الذي يحصل لكم أو للجماعة؟ يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، فيحصل عندكم جميعا أني صادق، مع أن الملك لم يتكلم، لم يقل إني صادق ولا إني غير صادق، لكن أنا طلبت منه أمارة ففعل، قلت له إن كنت صادق افعل كذا ففعل. فهذا يعني إذا ليس بالضروري أن ينطق الملك أو يتكلم، ليه؟ لأنه لو نطق الملك لما يكلم الحاضرين فيما يريد خلاص، لماذا الواسطة؟ ولهذا الحكمة في إرسال الرسل أن الله تعالى لا يخاطب الناس مباشرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابه، فجعل الله تعالى الرسل سفراء إلى خلقه، لأن الله تعالى لا يكلم الناس إلا بهذه الطرق، يختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يحصل للجماعة مش ضروري عقلي، ضروري عادي. ايه معنى عادي؟ يعني يمكن تخلفه، يمكن ما يحصلش العلم. الضروري يعني بس مرتبط بالعادة، لان الضروري معناه ايه؟ يعني معناها ما في الضروري هنا مقابل ايه؟ الضروري يقابل كم امر؟ كلمة ضروري يا اما يبقى الضروري والبديهي، هل هما مترادفان ولا فيهم واحد خاص والتاني عام؟ الضروري اذا كان ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال يبقى يقابله النظري، لأن النظر يحتاج إلى إيه؟ نظر. طب والضروري إذا كان لا يحتاج إلى شيء أصلا يبقى يقابله الكسبي، شفت كده؟ عشان كده منهم من قال إنهما الضروري والبديهي مترادفان، لكن في ضروري يعني ينشأ عن ضرورة، تمام؟ ليس عن نظر واستدلال، أو لا ينشأ عن شيء أصلا، أما من نشأ عن شيء فيكون مكتسبا، يعني مثلا الإنسان أغمض عينيه متعمدا كده ثم وضع أمامه شيء فلا يمكن إدراكه من غير ما يفتح العينين ففتح العينين متعمدا فده يسمى يده كسبي لأنه اكتسبه بإيه بإبصاره إنما إذا كان مش متعمد يبقى هذا يسمى إيه بدهي يعني بدهه أو رآه يعني إيه على يبقى العلم الضروري ده عادي ليس إيه يعني لازم يعني كلمة عادي يعني يجوز يحصل ويجوز ما يحصلش لكن إن حصل يبقى ضروري يعني يحصل ضروري مش نظري بس عادي يقابل النظر يعني أي يقابل النظر يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته وإن كان الكذب ممكنا في شوف كده يعني لأنه لو لم يكن ممكنا الكذب يبقى معناها العلم ده مش إيه مش عادي لأنه يعني طالما جبنا احتمال أنه يبقى فيه كذب يبقى كده أصبح الكذب ممكن يبقى كده العلم الضروري ده عادي لأنه لو كان عقليا لا يجوز أن يتخلف ولا يكون الكذب ممكنا فإن الإمكان الذاتي بمعنى تجويز العقل لا ينافي حصول العلم يعني ليه هو بيقول إيه أنه في احتمال للكذب كيف إذا كان أنا قلت إذا كان إذا كنت أنا صادق وبكلم الملك قلنا ده ضروري عادي مش عقلي لأن قلت أنا أيها الملك إن كنت أنا صادقا وأنت أرسلتني فعلا إلى هؤلاء فغير عادتك أو فقم من مجلسك 3 مرات ففعل مش في احتمال أن الملك فعل ذلك تصديقا له وهناك احتمال أن الملك فعل ذلك لأمر آخر قد يكون في علة أو بيقوم بيغير أو يكون الملك ما سمعوش أصلا ويقوم لسبب آخر يعني ممكن يكون في مثلا شيء يعني يؤذيه فقام ثم يعني جلس فقام لشيء آخر غير إيه فعشان كده جوزنا احتمال الكذب يبقى كده عادي ليه الاحتمال أن يكون الملك قام لأمر آخر غير تصديقه ده احتمال استدراج كده مثلا في حق مسلمة لا يعني ممكن يكون الملك قام فعلا بس مش لهذا الغرض أو قد يكون الملك متفق معاه في السر فقام تصديقا له وهو كاذب تلازم بين الصدقين عشان كده قال لك ده ما فيش تلازم يعني ده أمر في العادة كده لكن العادة تحكم بأنه هذا التصديق لكن في احتمال في العقل أنه يكون كاذبا ليه لأن الملك تواطأ معه وصدقه وهو يعلم أنه كاذب أو أنه قام لأمر آخر فلهذا كانت الدلالة إيه عادية هي بمعنى إيه بمعنى أنه لا يلزم عقلا من المعجزة إيه صدق الرسل دلالتها عادية. ده عشان يوم قلنا برضو إن في إهانة وفي استدراج يعني بيكون برضو بخلاف العادة. لا بس الإهانة والاستدراج مش هتكون للرسل تكلم لا لا لا يلزم من الأمر الخارق إنما هذا يلزم عادة يعني المعجزة دلالتها وذلك المثال اللي جابوه ده اللي هو إيه لأنه اختلفوا على 3 أقوال لو بحثنا بحث أكبر نجد إنه دلالة المعجزة لها 3 احتمالات إما أن تكون عادية زي موضوع تغيير الجلسة والكلام ده مثال زي المثال ده وإما أن تكون عقلية ليه؟ لأنه يلزم من تصديق الكاذب وقوع الكذب في خبري وهو محال وذلك الإسفرايني ذهب إلى هذا إنه هي مش عادية ده عقلية لأنه إذا وجدت المعجزة خلاص يلزم منها فيش احتمال للإيه ولهذا لا يمكن تكون المعجزة على يد المتنبي لأنها لو جات على يد متنبي يعني كاذب في نبوة حيلتبس على الناس كيف نفرق بين الإيه الصادق والكاذب فهنا حنسوي بين النبي وبين المتنبي فمعنى كده اللي تظهر على إيده معجزة لازم يكون نبي طب بعد كده في رأي آخر وهو أن دلالة المعجزة نقولنا إيه عادية أو عقلية، وفي من أهل السنة من قال لكن جمهور أهل السنة على أنها عادية، والرأي الثالث على أنها وضعية زي الدلالات اللي في المنطق، يعني هي وضعت يعني أو وضعت موضع القول. يعني مثلا لما أنت تسألني تدخل المسجد وأنت غريب لا تعرف القبلة فتسألني فأقول لك هذا قول، لكن أنا ما تكلمت، لم أتكلم، أشرت إلى المحراب، فالمحراب ده موضوع في المكان ده ليدل على القبلة، فهذه يسمى دلالة وضعية زي دلالة السهم على الاتجاه وزي إشارات المرور، فهي دلالة وضعية. فالمعجزة دلالتها على صدق الرسل إما تكون عقلية وده اختيار قليل من أهل السنة، وإما تكون عادية وده الجمهور، إما تكون وضعية وهو ده. يعني كأننا نقول إن الله تعالى جرت عادته على أنه يجعل المعجزة تأييدا وتصديقا، لكن يمكن في احتمال يكون لا، احتمال عقلي، إنما عشان كده قلنا إيه دلالة عادية. وضعية يعني وضعت مكان القول، خلاص كده، يعني بدل ما يقف الرجل في إشارة المرور العسكري وكل شوية يقول إيه قف هنا مر، حيحصل اشتباه بيكلم مين، فعملوا إشارات حمراء يعني قف، خضراء امشي، صفراء يعني لا إلى هؤلاء ولا يبقى هذه الإشارات مكان الايه مكان القول. أو مثلا أنت سمعت الأذان تبقى تنظر كده، لماذا تنظر؟ لا يجوز أنك تدخل أي بيت تصلي فيه، فلا بد تشوف المآذن. فأول ما تشوف المأذنة هذا يدل على أن هذا مسجد، تروح داخل عظيم اطمئنان ولا حد يكلم. ولذلك يكره بناء البيوت يتعملش مأذنة في البيت أو قبة، الناس ممكن يظنوا أنه ده مسجد. لا ينبغي أنه نبني بيت زي المسجد الناس هتدخل تصلي فيه. فيبقى إذن أنا كيف أدخل هذا لأنه ده معروف، ده ما الذي يدل على أنه مسجد المأذنة أو الميكروفون اللي عليه أو سماع الأذان؟ ده مش بدعة يعني المأذن؟ ليه؟ المأذن ماذا؟ مش ممكن تكون بدعة؟ ماشي، بس بدعة حسن، والمحاريب في داخل المساجد، بس المآذن ما لم يقل عليها السلفية بدعة، سكتوا عنها. يعني طبعا لأنهم إيه فعلوها، فهناك بدع كثيرة اشتركوا معنا فيها، لكن هي طبعا لم تكن في الـ يلا يحصل للجماعة. وكذلك المنابر، المنبر، بس المنبر صنع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأول يستند إلى الجزء، فلما كثر الناس لازم الخطيب يبقى في مكان مرتفع، هذه حكمة المنبر، لأن الناس إذا سمعوا الصوت مش حيتأثر كما يرى الإيه، يعني يحب الإنسان يشوف يعني يرى من يكلمه، إنما لو سمعوا الصوت وما فيش ما شايفينش الشخص ينام ولا يتابع، فتجد ايه، ولذلك الطلبة اللي قال البليد اللي هو كذا يبقى وراه عشان ماشي قاعد كده، انما اللي هو قريب فدي حكمة يعني المنابر. لكن برضو في بدع، المنبر صنع من خشب وصنع النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، ولم تكن هناك زيادة، ليه؟ لأن الناس لم يكونوا في حاجة، إنما إذا احتجنا نخليه مثلا 10 درجات حسب حسب إيه يعني كثرة الناس. لكن المبالغة طبعا يعني المهم إذا احتجنا إلى زيادة 5-7 بحسب إيه ما يرى الناس اللي في المسجد الإمام. لكن الآن بيجي المنابر بيجي زي إيه زي البلكونة عارف البرندة بيجت يعني مش منظر لا بيجت معمولة كده إيه كأنه قاعد في بلكونة في البيت كده أو مكان مش يعني ملاش لا توحي بقدسية المكان. فلازم يكون فيه هيبة زي كأنه واحد في شرفة بيته وواقف بيتكلم مع الناس. فبيجت مكان مصبوب كده وما فيش درج ما فيش درج خالص لا ثلاثة ولا غير يدخل من الداخل غرفة. فيعني المفروض يحافظ على ذلك. صناعة المنابر دي عمارة إسلامية عجيبة. شوف المنبر البيت المقدس والمنابر المسجد النبوي الآن كلها بقت إيه دلوقتي حديد أو ما فيش خشب. الخشب يحن ويلين إنما الحجارة عشان كده الناس قست قلوبها. فالمنبر الخشب إذا له إيه له يعني لما كل البلاد الخليج لوقت المنابر معلقة كده. إذا المسجد بتاع خفر الشيخ كده ولا؟ فين؟ إذا المسجد بتاع خفر الشيخ. والله ناسي مش فاكر. يحصل للجماعة علم ضروري عالي بستين في مقالته وإن كان الكذب ممكنا في نفسه. فإن الإمكان الذاتي بمعنى تجويز العقل. آية بمعنى تجويز العقل. لا ينافي حصول العلم القطعي. يعني هو احنا بنتكلم الامكان الذاتي ده ما ينافيش العلم القطعي. يعني بمعنى انه العقل يجوز احتمال انه ما يكونوش رسل او كذا ده احتمال. لكن هذا لا ينفي حصول العلم القطعي. زي بالضبط ايه مثال عادي علمنا بان جبل احد لم ينقلب ذهبا. هو ممكن ينقلب ولا مش ممكن؟ لكنه لم ينقلب. فهذا لا يحصل لنا العلم القطعي بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا ده قطع مع أننا نجوز انقلابه. صح؟ زي كده. فأنا بقول أن الرسل لا تكذب وهم صادقون مع أنه في تجويز عقلي في نفس الشيء لكن في نفسي في ذاتي. يعني زي ما قلنا القول أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. إنما إذا نظرنا إلى أمر خارج عن ذاته فقد يكون لا يحتمل إلا الصدق فقط زي أقوال الله وأقوال الرسل لكنها في ذاتها تحتمل. إنما بالنسبة لقائلها هذا أمر خارج عن ذاته. اللي هنا في هذه الحالة إذا نظرنا لذات القول ممكن. أما إذا نظرنا لأمر خارجي خلاص كده. يعني مثلا أقوال مسيلمة الكذاب ممكن تحتمل الصدق فيما عدا خبر النبوة. يعني نفرض أخبر مسيلمة بأن زيد قائد وكل ما يقوله مسيلمة كذب لا يبدأ في خصوص المادة يعني نقطع بكذبه في دعوى النبوة. أما في غيرها يجوز يكون صادق يجوز يكون كذب. إنما في هذه بالذات نقول إنه كاذب. إنما إذا أخبرنا بشيء آخر نكذبه لا يحتمل. يلا. فكذا هنا يحصل العلم بسته بموجب العادة لأنها أحد طرق العلم كالحس. يبقى هي بموجب العادة لأنها أحد طرق العلم كالحس. فلا يقدح في ذلك العلم إمكان كون المعجزة من غير. فلا يقدح في ذلك كمل عشان الكلام يكون مفهوم الجملة. فلا يقدح في ذلك العلم إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى. يعني في إمكان تكون ده مش من عند الله فلا تكون دليلا. هذا لا يقدح هذا الإمكان لأنه تجويز عقلي فقط. أما في الواقع لا. فلا يقدح في ذلك العلم إمكان. فلا يقدح في ذلك العلم إمكان. شوف مشكلة يعني العلم مش هو الفاعل. ف فلا يقدح في ذا المجرور في ذلك، يعني لا يقدح إمكان كون المعجزة من غير الله في ذلك العلم، أو كونها لا لغرض، يعني يمكن ربنا أظهرها بس مش عشان يصدق، لأمر آخر، يعني أيده أو أظهرها على يديه لكن لا للتصديق، قد يكون استدراجا مثلا، أو كونها لتصديق الكاذب، أو كونها يعني ممكن يعني أنا لي غرض وأنا عارفك أنك كذاب بس أنا لي مصلحة حتتحقق من كذبك فأنا أيدتك بالمعجزة عشان هذه المصلحة، فتكون المعجزة مش لتصديق الصادق، لتصديق الكاذب، ممكن عقل، لأنه مش هتصدقوا إلا إذا شفت معجزة إلى غير ذلك من الاحتمالات، يعني احتمالات كلها احتمالات تجويز عقلي، كما لا يقدح في العلم الضروري الحسي. وجاب لك أو مثال لا يقدح في العلم الضروري، ده ضروري حسي يعني مستند إلى الحواس، العلم بحرارة النار علم ضروري، ومع ذلك يمكن عدم الحرارة للنار أو البرودة للنار، إمكان عقلي، لكن هل هذا الإمكان والتجويز العقلي يقدح في العلم الضروري أن النار محرقة أو أنها حارة؟ لا، ولذلك الإمكان العقلي غير الإمكان العادي، بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم، يعني لو قدر أن النار ما فيهاش حرارة لم يلزم محال. وأول الأنبياء سيدنا آدم وآخره سيدنا محمد عليه وعليهم السلام. خد بالك، أول الأنبياء سيدنا مين؟ آدم. ذلك مرة واحد كان يجيبها كده إيه زي لغز كده، عارف الألغاز، يقول في نبي من الأنبياء تمام وليس من بني آدم، هو آدم لأنه آدم ليس من بني آدم. آدم عليه السلام نبي ولا مش نبي؟ لكنه ليس من بني آدم، أو فيه رسول إلى بني آدم ليس من بني آدم، لأنه لو كان آدم من بني آدم يبقى كده في آدم. باعتبار اللغة، لكن باعتبار الاصطلاح أنه آدمي، أي لكن مش من بني آدم، ليس داخلا في الخطاب، يا بني آدم هم مضافين إليه، فآدم ليس من بني آدم، وإن كان إيه هو بشر، يعني ما ينفعش واحد يقول واحد يا بني آدم يقول له يا ابن آدم، ماشي بني آدم ابن، إنما آدم نفسه. يلا. أما نبوة سيدنا آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهى. سؤال هنا، إحنا قلنا واحد يسألك إيه الدليل على إنه سيدنا آدم نبي؟ أولا ما فيش في القرآن لفظ النبوة عن سيدنا آدم، هات كذا آية إنه آدم نبي أو آدم رسول، ما فيش، لما قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين قال من ذرية آدم، لكن آدم نفسه ما أدخلهوش في الإيه، يعني مثلا سيدنا إبراهيم كان صديقنا نبيا، وصف النبوة، وكذلك في رسل، لكن بالنسبة لسيدنا آدم ما فيش في القرآن لفظ النبوة لآدم زي غيره من الأنبياء، لكن إيه الدليل على إنه نبي؟ فشوف قال لك إيه، فبالكتاب الدال، الكتاب اللي هو إيه؟ دل على أنه قد أمر ونهي، يعني سيدنا آدم في أمر، يا آدم اسكن أنت، شوف كده، وفي نهي ولا تقرب هذه الشجرة، فسيدنا آدم أمر ونهي تمام، وبعدين في خطاب له، يعني ربنا خاطب وقال له يا آدم، مش كده، وهذا الخطاب ممكن يقول مثلا ربنا لما خاطبنا احنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، بس ايه الفرق بين خطاب آدم وخطابنا؟ أن آدم خوطب بلا واسطة، يعني ممكن واحد يقول ده في نبي تاني هو اللي بلغ الأوامر لسيدنا آدم، مفيش غيره. يبقى سيدنا آدم أمر ونهي وشرع له، وكل ده إيه؟ من غير واسطة، بل إيه؟ ربنا أحلل له أشياء وحرم عليه أشياء دون أن يرسل إليه رسولا. يبقى هو الرسول أو هو النبي. وهذا هو معنى إيه؟ النبوة. إذن فهو نبي. يبقى كده نبوة سيدنا آدم استدلنا عليها به. ما فيش لفظ النبوة زي ما قلنا في القرآن، اللي عنده يقول بالدليل على أن الله أمره ونهاه من غير واسطة، وفي تشريع له وفي تحليل وفي تحريم. يبقى معناها إيه النبوة؟ ما هي إلا ذاك، مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبي آخر. يبقى ما كانش في زمن نبي آخر. يبقى كيف أمر ونهي؟ يبقى أوحي إليه، والوحي لا يكون لغير الأنبياء. يبقى كده آدم إيه؟ نبي. ده بالنسبة للقرآن. لكن السنة، إيه رأيك في السنة؟ حديث تقريبا في سنن الترمذي، وصحيح الحديث اللي هو إيه؟ بيقول أنا أول، أنا سيد الناس يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول إنه الأنبياء جميعا ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فهذا تصريح في السنة بأن آدم كان نبيا، لأنه قال يقول ما من نبي من أول آدم. يبقى آدم في دائرة الأنبياء إلى آخرهم سيدنا عيسى. يبقى بالنسبة الدليل على نبوة آدم نستدل بكم دليل؟ بثلاثة: بالكتاب بس مش مباشرة، وبالسنة في أحاديثه، جبنا حديث الترمذي، ونستدل بالإجماع، لأن الإجماع ليه مستند اللي هو الكتاب والسنة، إن الإجماع مستند للوحي. يبقى كده عندنا سيدنا آدم نبي، ودليل نبوته الكتاب والسنة والإيه؟ طب ايه الكتاب في ايه؟ كتاب بالقياس بقى. لا يعني ايه اللي قلنا انه في الكتاب انه امر ونهي وان الله خاطبه وما فيش واسطه واوحى اليه بتشريع. يبقى هذا ايه؟ يلزم ان يكون نبيا، لانه ده معنى النبوه. طب فين الامر والنهي؟ قال لك آدم أمر ونهي، مش كده لما ربنا قال له اسكن أنت وزوجك الجنة؟ يبقى معنى كده أن آدم لأنه أمر ونهي وكان الأمر والنهي في الجنة، يبقى هو نبي في الجنة، ولم يقل بذلك أحد. النبوة كانت في الأرض مش في الجنة. يعني معناه عاوز يقول لك الأوامر والنواهي اللي في الجنة دي مش نبوة. طب والوحي؟ قال لك ممكن يكون ربنا أوحى إليه وما يكونش نبي. مش ربنا أوحى إلى أم موسى، مش أوحى إلى أم عيسى برضه السيدة مريم، مش قال لها وهزي إليك؟ طب ده قال لها مين اللي بلغ هذا؟ كان لسه سيدنا عيسى طفل، كان لسه يعني كيف يكون خاطبها؟ وأم موسى ألقيه في أوامره. يبقى إذن كيف جعلوا الأمر والنهي؟ ممكن يكون الأمر والنهي موجود ولا يفيد النبوة. متى يفيد الأمر والنهي النبوة؟ إذا كان للتبليغ. أما الأمر لأم موسى لم يكن للتبليغ، كان لإعلامها بشيء إن ردوه إليه. والأمر للسيدة مريم وهزي، هذا لم يكن للتبليغ. يبقى احنا دلوقتي نلجأ الى الى السنة والى والى الاجماع. ده اللي يقفل هذا الباب. انما ادلة القرآن محتملة، لان احنا لو قلنا ان الله اوحى اليه هيروح يدخل ام موسى في الانبياء وهي ليست نبية، وكذلك مريم عليه السلام هي صديقة ليست نبية. مفهوم؟ نعم. صديقة يعني صديقة زي يعني مرتبة الصديق يعني من الأولياء من القانتين من الصديق يعني تحت درجة درجة تحت النبوة زي أبو بكر الصديق كده. وفي كمان حاجة عقلية إنه لماذا آدم لم يوصف بالرسالة أو لم يوصف بالنبوة ليه؟ لأنه ليس له أمة، ليس له قوم، ده وحده يرسل لمين؟ هل ينفع يرسل إلى حواء؟ ما فيش شعب، ما فيش ناس. فعشان كده ما جاتش كلمة الرسالة، لأنه لا يعقل إنه الرسالة تكون لواحد أو تكون يعني حيبلغ مين؟ النفس يبقى مش من يعني لا يقال على الواحد أمة، هل حواء وحدها تبقى أمة؟ طب مولانا مين اللي كان بيبلغ أبناء سيدنا؟ هو اللي كان بيبلغ، عشان كده ده دليل على نبوته، هو اللي بيبلغ أبناء. لكن لما كان وحده في الجنة لسه الأبناء ولسه لم يتزوج حواء كيف يكون نبيا؟ دليل على النبوة بقى. لا ما احنا قلنا كل هدية، انما الدليل اللي في السنة واضح، ما من نبي ايه ادم فمن سواه. وكذا السنة والاجماع. يبقى معنى كده ايه اللي خلينا نقول انه اللي ينكر نبوة ادم كافر، مع انه يقولك ما فيش في القرآن ما يفيد انه نبي؟ شفت كده؟ فنقول فإنكار نبوته على ما نقله عن البعض، عن البعض زي عن البعض مش الكل، يكون كفرا. ليه؟ لأنه إنكار السنة المتواترة أو إنكار الإجماع كذلك. يعني لو قلنا إيه المستند في تكفير الإجماع؟ هذا إجماع، وكذلك ما جاء في السنة، بس بشرط يكون متواتر. إنما لو أنه قال لا أجد في القرآن ذلك، تمام، وحتى مثلا إيه آية تلك حجتنا مش مذكور فيها سيدنا آدم، شو كده، ونوحا هذين من ذريتي داود، ما فيش فيها آدم في الآية دي، وحتى الآية اللي فيها النبيين في سورة مثلا من ذرية آدم، يبقى ليس له أمة، لم يكن إلا هي وحده هو أول المخلوقات. لكن من اللي بلغ ذرية آدم بالتعاليم والحلال والحرام؟ هو. فبناء على هذا يكون نبيا. فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض، لا ما قال البعض نقلوا، أنه يكون كفرا، لأنه خلاص هنا أصبح عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. انت رايح حضرتك مولانا فين؟ هو اول الانبياء بلا شك. يعني الله تعالى خاطر وهو مبلغ. نقولنا اللي حيشكي يقول لك اصل الوحي ممكن يكون مش نبي ويوحى اليه، زي اوحى ربك الى النحل والنحل نبي. يبقى احنا نقول الوحي بغير بلاغ لا يلزم منه النبوة، انما من الذي بلغ اولاده؟ هو. يعني كل يعني شبهه ردوا عليها. واما نبوه سيدنا هو ليه جاب ادم اول واحد وبعدين جاب سيدنا محمد؟ لانه ادم اولهم وسيدنا محمد اخرهم، فجاب اول واحد، فيلزم من الايمان باولهم واخرهم ان تؤمن بما بينهما. فكذا جاب لك الانبياء كلهم، جاب اولهم وجاب مين اخرهم. واما نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلانه ادعى النبوه واظهر المعجزه، اما دعوى النبوه فقد علم بالتواتر، واما اظهار المعجزه فلوجهين. يعني اولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نثبت نبوته؟ نقول كذا ادعى النبوه. ده مرة كان الباقلاني من علماء المسلمين الكبار بيناظر واحد من علماء اليهود، وكان اليهودي ينكر، فقال له ايه الدليل؟ قال هو ادعى النبوة. كون ادعى النبوة هذه يعني ايه؟ ما هو الادعاء ممكن يكون صادق وغير صادق، فكونه صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، هذه يعني العالم كله يعني لا ينكره ادعى، لكن هل هو هل يلزم من ادعائه الصدق؟ ده موضوع ثاني. فادعى النبوة اليهود يعني يعلمون ذلك، يقول لك ادعى النبوة. طيب وبعدين وأظهر المعجزة، يعني في معجزة ظهر، اليهود أيضا يوافقون على هذا. طيب وآمن الناس به ودخلوا في دينه، اليهود لا ينكرون، ولذلك الباقلاني قال إيه على ما أظن الباقلاني أو غيره بيقول له يعني هل هو ادعى النبوة؟ قال نعم. هل أظهر الله عليه المعجزات أيضا متواترة نقلت بالتواتر؟ قال نعم. قال إذن فهل الله تعالى لما أرسله وأيده بالمعجزات وجعل الناس تؤمن به وجعل دينه ينتشر، هل الله كان يعلم ولا لا؟ فإن قالوا لا يعلم يبقى نسب الله إلى الجهل، واليهود لا يفعلون ذلك، فقالوا يعلم. قال إذن فكيف يكون كذابا أو غير صادق والله تعالى يجعل الناس تحب وتؤمن به وينتشر دينه بهذه السرعة في العالم؟ هل الله تعالى يفعل هذا إلا إذا كان صادقا؟ قال اليهودي لا يمكن أن الله تعالى يفعل هذا إلا إذا كان صادقا. قال إذن فأنت تعترف بالنبوة؟ قال نعم ولكن إلى العرب فقط. شوف الآخر. ولهذا لو أن نصرانيا جاء ليعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، أو يهودي، لا ينفع هذا الإسلام للاحتمال أنه يعترف بالرسالة لكن إلى العرب فقط. يا ممكن يجي اليهودي يقول لك أنا أشهد أن محمد، لكن يضمر في نفسه أنه رسول الله إلى العرب مش الرسالة عامة، فلا ينعقد إسلامه إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ليه؟ لأن اليهود والنصارى ممكن في فرقة من اليهود تعترف برسالة سيدنا محمد إلى العرب، يبقى كده ما ينفعش الشهادتين، لازم يقول كده. إيه لما يجي واحد يهود أنت تكون جالس في لجنة فتوى يجي يقول لك عاوز أدخل في الإسلام، تقول له كده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله إلى العالمين كافة بشير، لازم يقولها لأنه عنده من الاعتقادات ما يخالفها. وكذلك ممكن واحد نصراني يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يعتقد أن عيسى ابن الله، هذا فلازم يقول كذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن عيسى عبد الله ورسوله وكذا، لازم يقول كذا إذا كان نصرانيا. أما إذا كان وثني خلاص ما فيش حاجة، ما فيش يلا. أما دعوة النبوة فقد علم بالتواتر، وأما إظهار المعجزة فلوجهين، أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به. ليه هو هنا ذكر كلام الله للقرآن؟ لأن هذه المعجزة هي الباقية، يعني معجزة إلى الآن، إلى الآن أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغته. يعني القرآن لما بيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما نقولش هذه الآية مخاطب بها أهل مكة أو قريش، لا، الآية حكمها إلى الآن، أي واحد في ريب أو يشك فأتوا بسورة من مثل إلى الآن. فتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه. ولذلك القرآن مش مرتبط، مش كتاب زمن، لا، مجرد عن الزمنية، مش كتاب تاريخ. وزيك تجد في القرآن ما يقولش مثلا يا أهل مكة ولا يا كذا، لا، يا بني آدم، يا أيها الناس، والآن ناس، يا أيها الذين آمنوا. شوف الإيمان ما يخاطبش إيه أقوام، يقول لك دل خاطبهم القرآن دول انتهوا وأصبح ما فيش، لا، فالأحكام مرتبطة إيه بالاسم الموصول الذي يصلح لكل زمان ومكان، يا أيها الذي، يا أيها الناس، يا أيها الذين كفروا. يعني مجرد عن الزمانية في كان الدعوة على إنه صحيح القرآن ده حق وصدق، لكن كان لزمن معين وفترة. أما الأحكام الآن اللي في القرآن لا تناسب الأهل، ده يعني مصيبة. فعجزوا عن معارضة أبصر سورة منه مع تهالكهم على ذلك حتى خاطروا بمهجتهم وأعرضوا عن المعارضة. يعني هم لو كانوا يستطيعون المعارضة كان عندهم طريقة سهلة جدا سلمية من غير دماء من غير حروب أنهم يبطلوا الإسلام، ولكنهم خاطروا بمهجتهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف، إلى لأنهم إيه لم يستطيعوا، فلم يبقى أمامهم إلا القتال. لأنهم لو استطاعوا هل هم يعني كانوا يعني يريدون إهلاك أنفسهم؟ لا، كانوا حريصين على الحياة. فلماذا خاطروا بالمهج وكان في إمكانهم يلغوا الإسلام بالمعارضة اللي هي بالحروف؟ لم يستطيعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر التواعي الإتيان بشيء مما يدانيه. الكلام اللي موجود ده كلام فارغ وهجس وكذا، يعني كلام سميع، كلام يعني حتى حكايته يعني الإنسان يستحي منها، ولذلك لم يأتوا. يعني في ناس كذا كانوا مثلا يشربوا خمر أو يطلوا ألفاظ اسمه هذيان، ما فيش معاني، ما فيش، فلا يقال أنهم أتوا. إحنا عاوزين يأتوا بمثله، إنما يأتوا بكلام تهريج ممكن أي إنسان يأتي به، إنما إحنا عاوزين كلام فيه إعجاز، فيه حكم، فيه بلاغة، فيه تشريع. لا يمكن. إنما اللي جابوه ده الفيل وما أدراك ما الفيل وله ذا، كلام ده فارغ. فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى، وعلم به صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم علما عاديا. علما عاديا، برضو احنا نتكلم في العادة، لا يقضح فيه شيء من الاحتمالات العقلية. أصل الاحتمالات العقلية كثيرة كما هو شأن سائر العلوم العادية. وثانيهما أنه قد نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه، أعني ظهور المعجزة حد التواتر وإن كانت تفاصيلها آحادا. شوف كذا، وثانيها أنه نقل، مش كذا، عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه، أعني ظهور المعجزة حد يعني إيه الكلام ده؟ مش معناه كل واحدة أو كل مفردة متواترة، يعني القدر المشترك بلغ حد التواتر، إنما مش المعجزات كل معجزة على حدة، لا، يعني القدر يعني هي في مجموعها بلغت حد التواتر، وإن كانت تفاصيلها آحادا. يعني إذن التواتر على المجموع الآن ما هو معنوي، لا، يعني كونه في معجزات هذا بلغ حد التواتر، لكن في التفاصيل يعني معجزة نبع الماء من أصابع دي مش يعني قد تكون والله ليست متواترة، يعني مش لازم في كل التفصيلات. كشجاعة سيدنا علي رضي الله عنه وجل. شجاعة سيدنا علي ذي يضرب بها المثل لما كانوا في خيبر، كان سيدنا علي الباب ده كان باب قوي لسه موجود يا مولانا؟ الله، أنا شفته في يعني زي مثلا الباب يعني الزويلة مثلا بوابة البيبان الكبيرة القديمة دي اللي هي العالية اللي انت يعني لما تيجي تفتح الباب عاوز سنين، ولولا انه في بكرات او في شيء زعمة ما تستطيعش. فلما قلعوا الباب الخيبر ده اللي هو باب الحصن اليهود طبعا، والباب كان على الارض، فسيدنا علي رضي الله عنه بلغ من قوته انه رفع الباب بيده وجعلوا درع، يعني اول ما يرموا سهام او كذا يجوا في الباب يعني يتقي به. وهذا الباب بلغ من الثقل لما الصحابه بيسالوهم يعني ما هذا الباب؟ قالوا والله والله كنا ثمانية من الرجال الأشداء لم نستطع تحريك الباب من مكانه. ثمانية مش واحد ما استطاعوا. فكيف فكان سيدنا علي رضي الله عنه فيه قوة غير عادية، فكيف بسيدنا رسول الله؟ ده حسب ما ورد أنه النبي له قوة 40 رجلا من أمته من الرجال الأقوياء. النبي والرسول له قوة 40 نبي، واللي من أولي العزم له قوة 40 نبي ورسول، وسيدنا محمد له قوة الجميع. ولذلك في القتال بس ضرب أمية بن خلف كسرت العظام كلها اللي في التراخ بضربة واحدة فقط. ولذلك شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل ابن خلف أمية اسمه اللي في أبي ابن خلف، هو اللي قتله بنفسه. هكذا في كتب سير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بنفسه إلا هذا الرجل ضربة واحدة فقط. كشجاعة سيدنا علي رضي الله عنه. أجاب لك مثال يعني الشجاعة اللي كانت في الصحابة دي إعجاز لمين؟ مش للصحابة، الصحابة مش أنبياء، ده إعجاز لسيدنا رسول الله لأنهم أصحابه. يعني انظروا إلى شجاعة الواحد منهم زي سيدنا مين؟ زي كمان سيدنا عمر. سيدنا عمر كان طوله 3 متر، قول سيدنا عمر 3 أمتار، كان قوي يقول على الدبة بتجيب الأرض. أيها. وسيدنا علي رضي الله عنه كان قويا في الجهاد وفي فن الحرب. ويكفي أن القرآن الكريم قال على الصحابة مش على سيدنا علي وحده، قال يا أيها النبي حرض المؤمنين. من المؤمنين اللي هم المقصودون الصحابة؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني معناها الواحد فيهم يستطيع أن يهزم 10 20 أمام 200، يعني الواحد إيه؟ 10 والخمسة يغلبوا 10 يغلبوا 100 طب والعشرين يغلبوا 200 طب وإن كانوا 100 يغلبوا 1000. بعد كده لما الضعف يجي قال إن يكن منكم إيه 100 يغلبوا إيه 200، يبقى 1 على 2 طب وألف 2000. لكن في سنن أبي داود أن الجيش إذا بلغ 12 ألف لا يجوز الفرار. يعني مخدوا العلماء والفقهاء أنه في المعركة لا يجوز للواحد أن يفر من إيه من 10. الواحد لو 10 لا، لكن لو كانوا أكثر من 10 يجوز أن يفر، لكن هذا بشرط أنه الجيش لا يصل إلى 12 ألف. فإن وصل 12 ألفا لا يجوز لأحد أن يفر مهما كان عدد الأعداء، لأنه في غزوة مؤتة كان العدد كبير جدا 200 ألف. وشوف العدد اللي كان بس 10. سيدنا خالد تحيز، ما المهم كان في المتحيز موجود إلا متحيز. المهم هذا يبين أنه إيه؟ إذا يعني كأن الله تعالى يقول أن الواحد منهم يستطيع أن يقاتل 10 وحده. إن يكن منكم 20، هذا إعجاز ولا مش إعجاز؟ هذا لم يوجد في أصحاب نبي آخر أن الواحد يقتل أو يهزم 10، الواحد فقط. مع أنه الآن لو أنه واحد دخل في معركة ممكن يستطيع هزيمة 2 أو 3 مثلا، إنما لو 4 صعب، ولو 5. إذاك بيقول لك المثال الكتر غلب الشجاعة. يعني ممكن واحد يكون شجاع جدا ولكن يهزم عشان الكسرة، لأنه يعني هذا خلفه لا يستطيع. لكن بالنسبة للصحابة شيء غير عادي أن الواحد يقاتل 10. وجود سيدنا حاتم، فإن كلا منهما ثبت بالتواتر وإن كان تفاصيلها آحادا. حاتم أسلم نعم هو ما قالش حاتم يعني ماشي ومال سيدنا سيدنا الشيخ الذهبي عارف الذهبي في سير أعلام النبلاء بيترجم ماشي الشيخ ريل السيادة موجودة عند العرب وإنما هو حاتم لم يسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سوادة بنت حاتم راح قال له لو كان أبوك ما عارف قال له لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه مش كده ولا عدي بن حاتم هو بيتكلم عن جود حاتم يعني متواتر فالذهبي يعني انت لو قال سيدنا ما لا يعني لم يرتكب خطأ يعني لأنه الذهبي تعرف يقول ايه كان بيترجم على واحد اسمه موسى مش عارف اسمه موسى ايه كده انا اسمه لا لا تم تألف كده انت بتدخل في العلم من غير ابواب الله موسى ابن عيسى خالد الجيش شوف كده بيقول هنا ايه من طرائف تراجم الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب تاريخ الإسلام أثناء ترجمة الطبيب المسلم هو له كتاب في التراجم والتاريخ اسمه أبو جعفر يوسف ابن أحمد الإسرائيلي الأندلسي يعني أجداده منين يهود من بني إسرائيل بس هو مسلم طبيب مسلم فقال شوف الذهبي يتكلم يقول إيه هو من بيت طب وفلسفة وأجداده من فضلاء اليهود وأحبارهم عليهم لعنة الله يقول وأجداده من فضلاء اليهود وأحبارهم لعنهم الله عشان أدركوا الإسلام يعني يعني ما فيش داعي تقول سيدنا وتقول مثلا قاتلهم إذا لم يكن مسلما فإن كل منهما ثبت بالتواتر وإن كان تفاصيلها أحدا وهي مذكورة في كتب السير وقد ده كلام جديد عشان إيه وقد يستدل أرباب البصائر شوف يتكلم على المستوى العقل العادي يتكلم على أرباب البصائر هي إيه معنى كلمة البصائر بس نقف عليها كلمة البصائر جمع إيه؟ بصيرة. بصيرة إيه البصيرة؟ البصيرة هي قوة تدرك بها التعقلات كالبصر تدرك به الإيه قوة تدرك بها الإيه المرئيات ففي قوة تدرك الأمور المشاهدة الحسية وفي قوة تدرك الأمور العقلية التي اللي هي البصيرة دي عبارة عن عين في القلب زي العين اللي في الرأس بس العين اللي في القلب دي تسمى البصيرة واللي في الرأس تسمى البصر يبقى البصيرة جمع البصائر جمع بصيرة قوة تدرك بها التعقلات زي قوة البصر في الإبصار يعني هي قوة باطنة للقلب كالعين بالنسبة للرأس والله تعالى خليك معلم هنا عندي أرباب البصائر الأرض 24 5 24 اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد